دي ورقة بردي ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية ودي ورقة بوستة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، احنا بتوع الورق، الورق ورقنا مع شريف عمر. كاتبة الصحفية الساخرة ونائب رئيس تحرير الأهرام جيهان الغربوي، تسمحي لنا نقلب في أوراقك شوية؟ أرجوكوا قلبوا. أهلا وسهلا. أهم أو أخطر ورقة وقعت في إيدك قبل كده؟ دي يا سيدي كانت ورقة في البنك، وأنا كان من زمان بقى أيام النغنغة، فكان عندي حساب بالدولار متواضع، بس حساب بالدولار فاتفضل فيه 400 دولار. فإيه لما حصلت أزمة في الدولار قلت لا، البنوك هتحجز على الدولارات، وأنا ثروة زي دي مش لازم أتعامل معها باستخفاف، أنا أروح وأقول لهم لا أنا عايزة فلوسي دولار يطلع لي دلوقتي. فطلبت كشف الحساب بتاعي، فقالوا لي يا استاذه حضرتك من 6 شهور سافرتي وخدتي اخر دولار ليكي عندنا وانت حسابك صفر. فكانت دي اضخم مفاجاه اتعرضت لها في السيزون الاخير، والسيزون ده اخطر ورقه وقعت في ايدي كانت ورقه حساباتي اللي بتقول ان انا عندي 0 دولار في البنك. ورقه من جورنال محتفظه بيها لحد دلوقتي، الورقه اللي فيها حوار عملته مع الفنانه الجميله جدا جدا جدا فريده فهمي. الحوار ده انا بعتز بيه، لانه قبل ما اعمل معاه الحوار ده عشت سنوات متقبله جدا فكره الرفض، واكتفيت بالفكره الانسانيه ان هي تبقى زي مامتي، فهي علاقه تاسست على الحب، وبسبب الحب بعد سنوات طويله فجاه بقى سهل ان هي توافق، وفي عيد ميلادها 83 وافقت ان نعمل عيد ميلاد صحفي ونعمل حوار على صفحه كامله من الاهرام. بتكشفي لمين كل ورقك؟ انا اصلا اكتشفت ان ورقي مكشوف طول الوقت، انا متخيل ان محدش يعرف يعمل اللي انا بعمله. طبعا اكتشف ان ده غلط وان دي سذاجه وان ده غرور في غير محله، لان ما عادش حد بيهتم ان تعمل الاعمال وتسوي الهوايل، الناس ما عندهاش اي احترام للملكيه الفكريه، فسهل جدا تسرق. فبقيت بداري على ورقي على قد ما اقدر، لانك هتسرق مش هتعرف تجيب حقك، والقانون لا يحمي اللي ورقه مكشوف. الورق مش حلو، الجمله دي اتقالت لك قبل كده على عمل من اعمالك، و كان رد فعلك ايه لما اتقالت؟ لا مش فاكره انها اتقالت، لكن حصل حاجه العكس بقى. حد قدمني لنجمه كبيره جدا في الكوميديا، فقعد يقول لها بقى وجيهان الغربوي عملت كذا وخدت جايزه احمد رجب في الاخبار، وقعد بقى يقول لها ابراهيم نافع وزكي جمعه وبريد الجمعه وودها وجابها. فالورق ما كانش فيه مشكله. عارف ايه اللي ما عجبهاش؟ عربيتي. هي بقى قعدنا معاها جلسه عمل ونقول الصراع ايه والعقده ايه وهنعمل قصه ايه، فوصلنا لقيت كلهم عربياتكم كبيره وانا عربيتي صغيره جدا. فراحت قالت لي ايه كل ده ودي عربيتك؟ فهي قيمتني مش بالشغل، قيمت ان عربيتي دي لا تتناسب مع الهلومة اللي انا تقدمت لها بيها. امتى يعود الورق الصحافة ورق الجرائد والمجلات قيمته بتاعت زمان؟ لما يكون في حرية، حرية التعبير هي اللي تدي لأي ورق مصداقية لو هو ورق صحفي، ولما يكون فيه نزاهة وصدق. في مجال الصحافة والإعلام من هو الورقة الرابحة حاليا؟ الكوميديا، لأن الناس فيها اللي مكفيها. في ناس ممكن يكون لها ساعات معدودة في الدنيا وما بتضحكش إلا إذا شافت عمل كوميدي. الكوميديا عمل إنساني، والضحك للضحك ده هدف عظيم. فترات الحروب والتوتر والأزمات هي فترة الكوميديا بامتياز. ممكن حد يقول لك دي ممكن تبقى يعني وسيلة إلهاء أو تغييب؟ موافقة يا حبيبي، هو حد لا يتغيب مجانا. بطل من ورق تنطبق على مين حاليا؟ تنطبق على ناس كتير أنا محبش أذكرهم بالأسماء، عشان أنا باكل عيش وعايز أكل عيش وحضرتك تاكل عيش وكل اللي مستمعين هاكلوا عيش. بتقولي لمين بص في ورقتك؟ للناس اللي على الفيسبوك بينظروا. النصائح بقت موضة، كل الناس بتنصح كل الناس، بتنصحهم ازاي يبقوا اغنياء وازاي يبقوا سعداء. فانا بقول لكل واحد بيدي نصائح، لو سمحت بص في ورقتك، ده انت كنت نفعت نفسك قبل ما تنفع حد تاني، ده انت اللي يدور عليك يلاقي عليك الايجار متاخر وعمال تنصح الناس التانيين كيف تصبح مليونير في 48 ساعة. فكل واحد يبص في ورقته، ويا بخته اللي يقدر على نفسه. من حكم نفسه يبقى حكم ايه يا ابني؟ مدينة. احتمال يكون حكم، يعني حكم ماتش، لازم الانسان يبص في ورقته عشان يرضي النصائح، وهو اصلا متعب ومتنيل وعنده ثغرات كتيرة جدا، ما تسد الثغرات اللي عندك يا أستاذ. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا. الجملة ديت جت في ذهنك امتى قريب؟ ده بتيجي معايا كل يوم. ليه بقى؟ لأن أنا دلوقتي في هذا العمر الصحفي كان المفروض أكون من المبشرين بالدلع، لكن المرضي عنهم جدا محدش بيحاسبهم بالورقة والقلم، لكن اللي مش مرضي عنهم بيتحاسبوا بالورقة والقلم. لكن مسيري إن شاء الله هاخد الورقة والورق ورقنا، وساعتها بقى هعمل اللي أنا عايزاه. يعني لأن الفكرة كلها مش إن أنت بتعمل إيه، الفكرة مين اللي بيحسب ويقيد في الورق. الكاتبة الصحفية الساخرة ونائب رئيس تحرير الأهرام جيهان الغرباوي، الورقة الأخيرة هتكتبي فيها سؤال لشخص ما. مين هو الشخص وإيه هو السؤال؟ السؤال من أنت؟ هديها للراجل اللي هو بيجمع السكر ويخزن السكر، أنت وديت السكر فين؟ هو ممكن يكون سؤالين ساعة البشا؟ من أنت؟ نمرة واحد. السؤال التاني وديت السكر فين؟ وبعدين فعلا نحلي بإيه؟ يعني ده السؤال التالت بقى. فهم تلات أسئلة، معلش حضرتك يعني زميل وديني فرصة أعبر عن نفسي. من أنت؟ وديت السكر فين؟ السكر غلي وأنا حلي بإيه؟ الوقت انتهى، لميلي بقى يلا كل الورق ده. الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.